السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النسخ. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في النظر حج كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا مع إرشاد الفحول كما قلنا وكتب السنن، نسأل الله أن ييسر لنا إتمامها، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم وحرصكم عليه، ونسأل الله في عليائه أن يجعل ذلك في موازين الحسنات. قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة التاسعة: لا خلاف في جواز النسخ، لا خلاف في جواز نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالسنة. المتواترة ونسخ السنة المتواترة بالمتواترة، وجواز نسخ الأحاد بالأحاد والأحاد بالمتواتر. وهذه لا خلاف بين العلماء فيها، ولا سيما وأن العلماء ممن اختلف في هذه المسائل أنه يرى بأن ميزان الأمر لابد النسخ أن يكون مساويا أو أعلى، أن يكون مساويا أو أعلى. فلو ضربنا مثلا بذلك نسخ القرآن بالقرآن فكثير، فنسخ عدة المتوفى عنها زوجها بأنها نسخت من العام من الحول الكامل إلى الأربعة أشهر وعشرة، في قول الله جل في علاه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم إلى الحول متاعا إلى الحول غير إخراج، الحول عاما كاملا. فنسخ ذلك في الكتاب بقول الله جل في علاه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وأيضا في قول الله جل في علاه في مسألة الثبوت، ثبوت الرجل أمام الرجلين وأمام العشرة: فإيكم منكم مائة صابرة، فإيكم منكم مائة صابرة، فإيكم منكم مائة الناسخ، فإيكم منكم مائة صابرة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. في الآية الأخرى قال: فإيكم منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين. فجعل الثبات الرجل أمام الرجلين، فهذا أيضا من باب النسخ. ونسخ السنة بالسنة فكثير، نسخ السنة بالسنة كثير، الأحد بالأحد لا سيما الأحد بالأحد، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ على الراجح الصحيح نسخ الفطر بالحجامة وأباح بعد ذلك، لأن أنس رضي الله عنه قال: رخص بعد ذلك فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على جعفر ويحجم رجلا فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. جاءت السنة فيها دلالة كما في الموطأ على النسخ، بأن أنس بن مالك قال: رخص بعد ذلك في ذلك على الحجامة، وكان يحتجم ابن عمر وغيره، وكان يرون أن الحجامة في الصوم فقط أنها تضعف الصوم. أيضا نسخ السنة بالسنة، فكان في أول الإسلام أن من جامع امرأته ولم ينزل ما عليه غسل، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل ما أصابك منها، قال: اغسل ما أصابك منها، وما كانت الغسل وكان منهم الوضوء، حتى جاء التصريح بالناسخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان وجب الغسل. فهذه أيضا فيها النسخ. ومن ذلك أيضا النسخ قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ ثم قال: انتبذوا، كنت قد نهيتكم عن الانتباذ، انتبذوا ولا تشربوا مسكرا، كذلك زيارة القبور. فالنسخ نسخ سنة الأحاد بالأحاد، ونسخ أيضا القرآن بالقرآن، هذا باتفاق. وطبعا نسخ المتواتر أيضا يكون نسخا اتفق فيه العلماء. أما نسخ القرآن أو المتواتر من السنة بالآحاد فقد وقع الخلاف في ذلك، يعني في الجواز والوقوع. أما الجواز عقلا فقال به الأكثرون، وحكاه سليم الرازي عن الأشعرية والمعتزلة، ونقل ابن برهان في الأوسط الاتفاق عليه، فقال لا يستحيل عقلا نسخ الكتاب بخبر الواحد بلا خلاف، وإنما الخلاف في جوازه شرعا. طبعا هو لا يستحيل عقلا، ولا سيما وأن كما قلنا السنة والقرآن وحي، هما وحي من الله جل في علا. والكلام هنا في الوقوع وأيضا خلاف في جوازه شرعا. أما الوقوع فذهب جمهور العلماء بأنه يعني وغيرهما إلى أنه غير واقع، وهذا راجح صحيح أنه غير واقع، وإن كان قد ضربوا له أمثلة سنبين هذه الأمثلة هل هي حقا يعني ظاهرة بأنها أمثلة بنسخ القرآن بالسنة أم لا، لكن الحق بأن جماهير المحققين يرون بأن النسخ غير واقع، النسخ غير واقع، بأن الوقوع الوقوع غير موجود. ونقل من السمعاني وسليمي في التقريب الإجماع على عدم وقوعه، وهكذا حكى الإجماع القاضي أبو الطيب في شرح الكفاية، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمع، وذهب جماعة من أهل الظاهري منهم ابن حزم إلى وقوعه، وهي رواية عن أحمد. وذهب القاضي في التقريب والغزالي أبو الوليد الباجي المالكي والقرطبي إلى التفصيل بين زمان النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده، فقالوا بوقوعه في زمانه. احتج المانعون بأن الثابت قطعا لا ينسخ مزنون. طبعا هو الكلام هنا نظرا، في وجهة النظر كلهم يستندون إلى الآية، وهذا كلام الشافعي في هذا الباب، هذا كلام الشافعي الأصل في ذلك هو كلام الشافعي، ومستند هذا القول هو قول الله جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فهنا الآية ظاهرة، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قالوا والحديث الأحاد ليس بخير، ليس بخير من الآية ولا مثلها، هو أدنى رتبة منها، وأدنى رتبة منها، هذا كلام الأئمة. واستدل القائلون بالوقوع بما ثبت من أهل قباء، يعني هم الآن يضربون مثلا يقول قد وقع في من أهل قباء لما سمعوا من أديه صلى الله عليه وسلم هم في الصلاة يقولون ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة فاستداروا. طب هنا ما وجه الدلالة عندهم في هذا الباب؟ ما وجه الدلالة عندهم في هذا الباب؟ ما وجه الدلالة عندهم في هذا الباب؟ هم يستدلون بهذا على نسخ القرآن بالسنة. صعب عليكم الوصول إليه أو ليس بصعب؟ أريد الإجابة. وجه الدلالة عندهم في هذا، أنا أنتظر الإجابة. ماذا أفعل؟ أين الإجابة؟ بقرآن نسخة تلاوة؟ لا، ليست هذه وجه الدلالة. أنا أعرف أن الأمر يكون صعب عليكم، لا ليست هذه وجه الدلالة. الآن يستدل من قال بنسخ القرآن بالسنة بأنهم أهل قباء كانوا يصلون على بيت المقدس، فنادى المنادي: ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة. فاستداروا. طيب، هو وجه الدلاله هنا انهم عملوا بخبر الواحد، وهذه فيها دلاله يستدلون بها على انهم يمكن للاحادي ان تنسخ المتواتر، لا سيما انهم قالوا انهم وجهوا لبيت المقدس بالقران. هذه وجه الدلاله عندهم، ولكن اجيب عن ذلك بانهم ما عملوا هذا الا بالقرائن المحتفه. واستدل ايضا القائلون بالوقوع بانه صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل لتبليغ الاحكام وهم احاد، وكانوا يبلغون الاحكام المبتدأة وناسخها، وهذه فيها دلالة على الفرق بين الأحاد والمتواتر، على ما فرق به بين الشافعي ومن يوافق قوله في هذا الباب. وقالوا من الوقوع أيضا، وكل ذلك لم يثبت كما بينا، وقالوا من الوقوع ومن الوقوع نسخ قوله تعالى: قل لا أرد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه. نعم، هو نقل النسخ، نعم، لكن أتكلم عنهم استفادوا من ذلك بأنهم أخذوا بالأحاد على مسألة المتواتر. ومن الوقوع نسخ قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحما خنزير، إلى آخر ما قال. قالوا هذا هو المحرم، هو الذي قال به أوحي إلي بهذا، فنسخ بقول المسلم أنه نهى عن أكل كل ذناب من السباع ومخلب من الطير، وهذا أحد، وهذا خطأ أيضا، لأن الآية تقول أوحي إلي في الزمن الماضي، وأما في المستقبل فمسكوت عنه، حتى جاء الوحي من حديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فبين حرمته، فيكون بذلك هذا اسمه يعني تشريع مستقل، هذا حكم مستقل ليس بيانا لما في الكتاب. فأما في الكتاب فما كان في الكتاب فهذا مؤقت، وأنه كان قل فيما أوحي إلي في الماضي، أما المستقبل فالله تعالى ينشئ ما يشاء من الأحكام، فلا يكون هذا وقوعا. قالوا من الوقوع أيضا نسخ نكاح المتعة بالنهي عنها. هو الحق أن المتعة أين الدلالة حتى من الكتاب، هي أصلا كانت من سنة الجاهلية وجاء الشرع فأقرها في هذا الباب على الإباحة الأصلية، فلا يكون نسخا، فهذا لا يكون من الوقوع أيضا. هو الآن يتبنى المصنف وقوع النسخ، نسخ القرآن بالسنة، وأنا دين الله بما قال الشافعي، وأن مسألة نسخ القرآن بالسنة مسألة فيها نظر، وهذا ما رجحه إن لم أكن وهما شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. قال: مما يرشدك إلى جواز النسخ بما صح من الأحاد ما هو أقوى متنا أو دلالة منها، أن النسخ في الحقيقة إنما جاء رافعا لاستمرار حكم المنسوخ ودوامه. الحق كل الحق أن هذه القوة النظرية عند من يقول بجواز النسخ، بأن الناسخ لا ينسخ، لا يعني الظني لا ينسخ القطعي، والأحاد ينسخ المتواتر، لكن الحق بأن النسخ هنا نسخ الحكم، والحكم هنا مظنون، يعني إن كان الثبوت ثبوت قطعي لكن استدلال به أو الدلالة فيه دلالة مظنونة، فيكون هنا نسخ الأحد الذي هو ظني ينسخ الحكم الذي هو ظني أيضا. وهذا صراحة من القوة بمكان في مسألة النظر على ما يقولون في مسألة نسخ القرآن بالسنة المسألة، ولكن الذي أدين الله به القرآن لا ينسخ به السنة. المسألة العاشرة: يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة عند الجمهور، كما حكى ذلك عنهم أبو الطيب الطبري وابن برهان وابن الحاجب. وهذا كما قلنا إذا قالوا بذلك فإن المتواتر ينسخ المتواتر، وهذا ليس فيه تم شيء، على أساس أننا قلنا بأن الأصل في من منع بقول الله رفع له: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال ابن فورك في شرح مقالات الأشعري، وإليه يذهب شيخنا أبو الحسن الأشعري، وكان يقول إن ذلك وجد في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فإنه منسوخ بالسنة المتواترة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية الوارث، ولا وصية الوارث ليس متواترا، والله تعالى أعلم وأعلم. وكان يقول إنه لا يجوز أن يقال إنه نسخ بآية المواريث، ولأنه يمكن الجمع بينهما، والصحيح الراجح في ذلك أنه نسخ بآية المواريث. وهذا قول الشافعي الدقيق المحقق في هذا الباب، بأنه قال يعني إذا وجدت ناسخا تراه من السنة لابد أن تجد معه من القرآن رفيقا في هذا الباب، تجد معه من القرآن ما يدلك على مسألة النسخ. قال ابن السمعاني ومذهب أبي حنيفة وعامة المتكلمين: وقال سليم الرازي وقول أهل العراق وقال وهو مذهب الأشعري المعتزلة وسائر المتكلمين. قال الدبوسي إنه قول علمائنا يعني الحنفية. قال البجي قال بي عامة شيوخنا وحكاه أبو الفرج عن مالك قال لهذا لا تجوز عنده الوصية الوارث لحديث للحديث فهو ناسخ لقوله تعالى كتب عليكم الصحيح أن آيات المورثة الناسخة وجاءت السنة مبينة وجاءت السنة مبينة ذلك مرافقة لها. وذهب الشافعي في عامة كتبي كما قال السمعاني لأنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة بحال وإن كانت متواترة. هنا الشافعي كما قلنا خذ بذلك على مسألة المثلية وبه جزم الصيرفي الخفاف ونقله عبد الوهاب عن أكثر الشافعية. وقال أستاذ أبو منصور أجمع أصحاب الشافعي على المنع وهذا يخالف ما حكى ابن فورك عنهم فإنه حكى عن أكثرهم القول بالجواز ثم اختلف فمنهم من منعه عقلا وشرعا ومنهم منعه شرعا لا عقلا وهذا الصحيح الراجح. وعمدة من يمنع كما قلنا هي الآية العظيمة ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها والسنة لا تكون خير من القرآن ولا مثلهم. قالوا والحق بأنه لا نجد آية من كتاب الله فعلا منسوخة بالسنة. وقد استنكر عامة العلماء ما وقع عن الشافعي والكي الهراس أنا لولا أنني يعني أعجبني ما يقول ما قرأته لكن أبينه يعني قال هفوات الكبار على أقدارهم هفوات الكبار على أقدارهم أقف عندها وأنه للكبار زلات للكبار أن يقع في الزلات والسقطات والهنات ولهم الهفوات لذلك لابد من إقالة العثرات إن كانوا كبارا حقا فلابد من إقالة العثرات لا سيما أن الحديث جاء عن النبي الأمين أقيلوا ذوي الهيئات العثرات أقيلوا ذوي الهيئات العثرات هفوات الكبار على أقدارهم من عد ومن عد خطأه عظم قدره من عد خطأه عظم قدره وهذا صحيح يعني من الذي له الحسنة فقط من الذي لم يزل خطأ لكن من عد خطأه أو عد سيئاته فهذا الكبير حقا. قال وقد كان عبد الجبار كثيرا ما ينصر مذهب الشافعي في الأصول والفروع فلما وصل إلى هذا الموضع قال هذا الرجل كبير لكن الحق أكبر منه. أعجبني هذا جدا لأننا لا بد أن نقف على الحق شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه ولا يمكن للإنسان أن يداهن في حق يعلمه أنه مخالف لكبير من الكبراء بل لابد أن يعطيه قدره وأن يبجله وأن يعلم قدره من التبجيل والتعظيم والتقديم بين الناس لكنه أبدا لا يقدمه على الحق. قال ولم نعلم أحدا منع من جواز نسخ الكتاب بخبر واحد عقلا فضلا عن المتواتر فلعله يقول دل عرف الشرع على منع به وأخذ يعني الذين يحبون الشافعي في الإعذار وإظهار الإعذار لذلك ولكن الحق بأن يعني المسألة الشافعي له الحق فيما قال وهم مخطئون بذلك. وذلك أخبرنا أن السنة شرع من الله جل في علاه هي وحي نعم والقرآن وحي لكن الرتبة ليست واحدة. الشوكاني طبعا يتبنى هذا القول ولذلك هو يقول لا يخفاك أن السنة شرع من الله عز وجل كما أن الكتاب شرع منه سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى وما بالعموم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فأمر سبحانه باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في غير موضع من القرآن فهذا المجرد يدل على أن السنة ثابتة ثبوتا على حد ثبوت الكتاب العزيز حكمها حكم القرآن. كما قلنا نعم هذا كلام صحيح وهي وحي كما أن القرآن وحي لكنها ليست في نفس الرتبة. وأخذ يعني يرد على الاستدلال بقول الله تعالى ما ننسخ من آيات أو نسيها نأتي بخير منها أو مثلها. قال ليس فيه إلا أن ما يجعله الله منسوخا من آيات القرآن سيبدله بما هو خير منه أو بما هو مثله للمكلفين. ودار أيضا حول أن السنة وحي وهذا بعيد عن النزاع. طبعا أبو منصور البغدادي قال قول الشافعي أن السنة لا تنسخ الكتاب يقصد بذلك الأحد لأن الغالب الأحد فهو يقصد الأحد يقصد المتواتر وعلى كل هو لا يرى أن السنة تنسخ الكتاب. والحق بأن ما قاله الزركشي في البحر المحيط وهو صراحة من أمتع ما كتب في الأصول أيضا قال والصواب أن مقصود الشافعي أن الكتاب والسنة لا يوجدان مختلفين إلا ومع أحدهما مثله ناسخ له. قال مثله لترى لأنه لو وجد الخلاف بين الكتاب والحديث لابد أن تجد في الكتاب آية مع أو السنة مع حديث يعني يكون ناسخا له. قال لابد إلا وما أحدهما مثله ناسخ له وهذا تعظيم عظيم وأدب مع الكتاب والسنة وفهم لموقع أحدهما من الآخر وكل من تكلم في هذه المسألة ما قع على مراد الشافعي بل فهم خلاف مراده حتى غلطوه أولوه. وقد استدل بأدلة قال من جملة ما قيل بأن النسخ السنة فيه نسخة القرآن كتب عليكم إذا حضر عليكم إذا حضر أحدكم الموت. قالوا السنة نسختها بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أوصي على الوارث، والصحيح أن آية المواريث هي الناسخة ومرافق لها الحديث. وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار هذه مؤقتة بوقت. وفي قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه هذه كانت في الماضي، وفي المستقبل ينشئ الله ما شاء بالأحكام. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع هذا حكم مستقل في قوله ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. وأيضا في حرمة عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير قال فإنها منسوخة بأحاديث الدباغ، وهذا ليس نسخا، هذا ليس نسخا بل هو تخصيص. لذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على الشاة الميتة قال الرسول صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بها؟ قالوا إنها ميتة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها. وهذه دلالة على أن المسألة على التخصيص وليست على النسخ، إلا عند من يقول كالأحناف الذين يقولون بأن التخصيص نسخ وليس بنسخ على الحقيقة. قال والمسألة نسخ السنة، المسألة تليها نسخ السنة بالقرآن. قلنا القرآن ينسخ بالسنة، فهنا الآن نسخ السنة بالقرآن يعني المفروض أن الشافعي يقول به، لأن الشافعي يقول بمسألة المثلية أو الأعلى والقرآن أعلى من السنة. لكن الشافعي له وجهة أخرى في مسألة عدم نسخ القرآن بالسنة، لأنه يرى بأننا لو قلنا بأن القرآن ينسخ السنة لم تسلم لنا سنة بعد ذلك. أما نسخ السنة بالقرآن فذلك جائز عند الجمهور، وبه قال بعض من منع من نسخ القرآن بالسنة. وللشافعي في ذلك القولان، حكاهما القاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق الشيرازي وسليم الرازي وإمام الحرمين وصححوا جميعا الجواز، والصحيح الذي تبناه الشافعي عدم الجواز، وهذا في الرسالة منصوص عليه. قال سليم قال ابن برهان هو قول المعظم، وقال سليم هو قول عامة المتكلمين والفقهاء. قال ابن السمعاني إنه الأولى بالحق ولزم به الصيرفي ولا وجه المنع قط، ولم يأتي في ذلك ما تشبث به المانع لا من عقل ولا من شرع، بل ورد في شرع نسخ السنة بالقرآن في غير ما موضع. عندما قال قد نرى تقلب وجهك في السماء، فهذا قالوا هذه لما قال فوال وجهك شطر المسجد الحرام قالوا هذه ناسخة لاستقبال بيت المقدس. هذا يصح استدلالا عندما نقول بأنه يعني اتجه لبيت المقدس سنة وليس بالكتاب. والصحيح أن نقول بأنه اتجه لبيت المقدس بأمر من الله في الكتاب ونسخت تلاوة وحكما. فهنا منازع لهم في هذا الباب، لا يعني هذا ليس بواقع أن يكون الكتاب الذي نسخ السنة. وكذلك نسخ صلح صلى الله عليه وسلم لقريش أن يرد عليهم أن يرد لهم النساء بقوله تعالى فلا ترجعون للكفار، وهذا أيضا فيه نظر. قد نقول الصلح من الله جل في علاه، أمر من الله جل في علاه، ولذلك قال سماه الله فتحا أن فتحنا عليك فتحا مبينا، فيكون أمر نسخ القرآن بالقرآن ليس نسخ القرآن بسنة. وأيضا قالوا نسخ تحليل الخمر بقوله تعالى إنما خمر والميسر والأنصاب، ومن يقول بذلك أنها على الأصل خلق لكم ما في الأرض جميعا، يبقى نسخ كتاب بكتاب ليس نسخ كتاب بسنة، ليس نسخ سنة بكتاب. وأيضا قال نسخ تحريم المباشرة بقوله فالآن إنكم كنتم تختارون أنفسكم فأنا خفف الله عنكم، قال فالآن باشرهن، وهذا أيضا كما قلنا نسخ كتاب بكتاب، أيضا ليس نسخ كتاب بسنة. يمكن أن يوقف في مسألة نسخ صوم عاشوراء بقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، هو الحق بأن هذا ممكن أن لا يكون يعني نسخا، يعني هذه التي فيها نظر، هذه التي تراجع، لكن كل ما أتوا به من الأمثلة لا تصح بحال من الأحوال. وكلام الشافعي في ذلك رصين، لأنه وجهة النظر أنه قال لو قلنا القرآن ينسخ السنة إذا لن يسلم لنا نهي من نهي النبي صلى الله عليه وسلم بحال يأتينا القرآن المبيح فينسخ التحريم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبيع الرجل على بيع أخيه، فيأتي القرآن قال وأحل الله البيع حرام الربا، كل هذا حلال، وبيع ما ليس عندك وربح ما لم تضمن كل ذلك يكون حلال. لما القرآن نسخ السنة فلن يسلم لنا حكم. وإننا لو قلنا، وشوفونا وجهة النظر القوية عن شافعي في هذا الباب يستلزم ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم، يستلزم من ذلك أنه لا أحكام مستقلة من السنة، وإحنا قلنا السنة لها أحكام مستقلة غير القرآن، ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. فيكون المسألة هنا على أن الكلام القول بأن القرآن ينسخ السنة يعني فيه نظر كبير، وكلام الشافعي ليس بالهين في هذا الباب. طيب، يعني إن شاء الله التطبيق العملي في ذلك لن تجد فيه يعني طائل كبير في هذا الباب، لكنها مسألة مهمة جدا على ضبط الأمور. المسألة 11، ذهب الجمهور إلى أن الفعل من السنة ينسخ القول، كما أن القول ينسخ الفعل. وحكى الماردي الروياني عن ظاهر قول الشافعي أن القول لا ينسخ إلا بالقول، وأن القول ينسخ إلا بالقول، وأن الفعل ينسخ إلا بالفعل. لما قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، فهو ينظر في المثلية فيقول القول الفعل ليس مثل له. هو الحق أن نقول بأن الفعل لا يمكن أن ينسخ القول، لأنه يمكن أن جمع عينه وبينه بالتخصيص، يعني يكون الفعل إما بالتخصيص وإما يكون بالصرف صارف، يعني لا يذهب إلى النسخ، يعني يمكن هذا الذي ينفعنا في هذا الباب. والحق أن كل سنة وشرع، ولخلف ذلك الشافعي والغيره، وإذا كان كل واحد منهما شرعا ثابتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا وجه المنع من نسخ أحدهما بالآخر، ولا سيما قد وقع في ذلك السنة كثيرا. يقول من الوقوع بالقول نسخ بالفعل قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عاد في الخمسة فاقتلوه، وهذا الحديث هو حديث شارب الخمر. بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، قال في الخامسة قال فاقتلوه. يقول الشوكاني في ذلك رفع عليه سارق في الخامسة فلم يقتلهم، وهذا يعني لابد، أين الحديث في ذلك؟ الحديث غير موجود. والحق بأن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الخامسة فاقتلوه حديث ضعيف. حديث الذي يقول وفي الخامسة فاقتلوه هو حديث ضعيف، كما قال البيهقي في إسناد مصعب بن شيبة ضعيف، والنسائي قال ليس بالقوي. وجاء أيضا أخرجه النسائي والطبراني والبيهقي والحاكم قال من حديث الحارث بن حاطب، قال الحاكم صحيح الإسناد فتعقبه الذهبي وقال بل منكر الحديث. حقا حديث كثيرة جاءت في هذا الباب على قتل الشارب الخمر في الخامسة، وهي كلها أحاديث ضعيفة، كلها أحاديث ضعيفة. وإذا تنزلنا مع الخصم وقلنا بصحة الحديث، فإننا نقول بأن هذا من باب السياسة الشرعية، ليست المسألة النسخ، بل مسألة القتل، قتل شارب الخمر في الخامسة موكولة إلى ولي الأمر، إذا رأى ذلك أنه يفسد فسادا يعم الفساد على الناس جميعا، ويكون هذا فساد مستشري مثلا مستطير، لولي الأمر أن يفعل ذلك. وهذا يعني يكون موافقا لأصول المالكية، يكون موافقا لأصول المالكية الذين يقولون بالتعزير أنه يصل إلى أن التعزير يمكن أن يصل إلى القتل. والحق الذي لا محيد عنه أنه زيادة عن الحد، وأنه لا يقتل ولو شرب 100 مرة، وإلا فحديث عياض بن حمار يثبت نكارة هذا المد إثباتا تاما غير منقوص، لأن عياض بن حمار يعني جيء به في الخمر كثيرا، وليست مرة ولا مرتين ولا خمسة ولا عشرة، أكثر من ذلك بكثير، كان يشرب الخمر أنهارا. فلما أتي به في مرة تلو المرة، ثم جاء في مرة فجلده، ضربوه يضربوه بالنعال والجريد، فضربه خالد ضربة وقال لعنة الله عليك ما أكثر ما أتى بك في الخمر. فقال سلم مه زجره، قال مه لا تلعنه، لا تعين عليه الشيطان، والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله. وهذه دلالة واضحة جدا على أن هذا الحديث الذي يستدل به حديث مبطول من أصله وحديث ضعيف لم يصح حال من الأحوال، وإن صح كما قال ابن تيمية فتوجيهه من باب السياسة الشرعية، وأن هذا مكون لولي الأمر، وليست مسألة أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقتل بأنها نسخ. يمكن أن نقول في ماذا مسألة التغريب، هذه التي يمكن أن نتكلم عنها في هذا الباب. ويقول أيضا من الوقوع السيب بالسيب جلد 100 والرجم، السيب بالسيب جلد 100 والرجم. ثم رجم ماعزا ولم يجلده، فكان ذلك ناسخا لجلد من ثبت عليه الرجم، وهذا خطأ مبين أيضا. كيف يكون خطأ؟ يعني هو بيستدل الإمام الشوكاني بأن الفعل نسخ القول في قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر للبكر جلد 100 وتغريب عنه، والثيب الثيب جلد 100 والرجم. قال ورجم ماعزا ولم يجده، فكان الفعل ناس الفعل من المسلم ناسخا للقول. خطأ من الشوكاني هذا، كيف يكون خطأ؟ لو أخذتم كلام الشافعي في هذا الباب قال إلا ومعه ما يوافقه، يعني إلا ومعه دليل. أنا الآن فتحت الإجابة، أخطأ الشوكاني في هذا في التمثيل بهذا. كيف الخطأ؟ أن ماعز كان سيب، لا لا لا، ما هو السيب قال السيب بالسيب جلد مئة والرجم، لم تنتبه أنت. قال السيب بالسيب جلد مئة والرجم، وماعز كان سيبا، كيف ذلك؟ ده رجموه حتى مات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والله أراه يسبح في أنهار الجنة. وسهل عليكم، ابحثوا عن دليل قولي يكون هو الناسخ ويكون الفعل هذا مبين. الآن أنا سهلت جدا الإجابة، لا لا لا، من السنة يا رياح، من السنة. حديث الصيف، ايه حديث الصيف؟ ما هو حديث الصيف؟ حديث ايش؟ العسيف، نعم هذا صحيح، هذا صحيح. قال ان سلم واغدو يا أنيس فإن اعترفت فارجمها، ولم يذكر الجلد. قال واغدو يا أنيس فإن اعترفت فارجمها، ولم يذكر الجلد، فيكون هنا النسخ من القول لا من الفعل على ما قال. ويقول منه ما ثبت في الصحيح من قيامه صلى الله عليه وسلم للجنازة ثم ترك ذلك، فكان نسخا وثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بنسخ أيضا، وكان مسألة تخير على ما قال العلماء في هذا الباب. وقال في قول النبي صلى كما رأيتموني يصلي ثم فعل غير ما كان يفعله وترك بعض ما كان يفعله، هذه دلالة على الاستحباب وليس دلالة على مسألة النسخ. قال ما يأتي المانع بدليل يدل على ذلك لا من عقل ولا من شرع، وقد تابع الشافعي في المانع من نسخ الأقوال بالأفعال ابن عقيل من الحنابلة، وقال الشيء إنما ينسخ بمثله أو بأقوى منه، وهذا الميزان الصحيح، هذا الميزان الصحيح، لأن الآية قد رسمت لنا طريقا في أبواب النسخ، لا سيما أننا نبعد بعدا كبيرا عن مسألة النسخ. إحنا لو نظرنا في التأصيل العلمي، التأصيل العلمي هو أن مسألة النسخ هي أبعد الأمور، يعني ما نبحث عنها، لأننا مطالبون بالأخذ بكلية الأحكام التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة 12. الإجماع لا ينسخ الإجماع ليس لا يكون ناسخا ولا ينسخ، لأن النسخ في الأدلة الثابتة بالكتاب أو السنة، وإن كان الإجماع يدل على ذلك كما قال بعض العلماء بأننا نقول الإجماع نفسه ليس ناسخا ولا منسوخا، لكن الإجماع يعني الإجماع مستند الإجماع هو الذي ينسخ. وهذا الكلام عند جمهور العلماء. أما كونه لا ينسخ فلأن الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والنسخ لا يكون إلا بعد موته، وأما في حياته فالإجماع لا ينعقد بدونه، بل يكون قولهم المخالف لقوله لغوا باطلا لا يعتد به ولا يلتفت إليه، وقولهم الموافق لقوله لا اعتبار به بل الاعتبار بقوله وحده صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، والحجة فيه لا في غيره، قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا عرفت هذا علمت أن الإجماع لا ينعقد إلا بعد أيام النبوة، وبعد أيام النبوة قد انقطع الكتاب والسنة، فلا يمكن أن يكون الناسخ منهما، نعم هذا صحيح، ويمكن أن يكون الناسخ الإجماع إجماعا آخر، لأن هذا الإجماع الثاني إن كان لا عن دليل فهو خطأ، وإن كان عن دليل فذلك يستلزم أن يكون الإجماع الأول خطأ، والإجماع لا يكون خطأ فبهذا يستحيل أن يكون إجماع ناسخا أو منسوخا، وهذا الراجح الصحيح، الإجماع لا يكون ناسخا ولا منسوخا. ولا صح أيضا أن يكون الإجماع منسوخا بالقياس، لأن من شرط العمل به أن لا يكون مخالفا للإجماع، يعني لا يكون القياس مخالفا للإجماع. وقد استدل من جوز ذلك بما قيل من أن الأمة إذا اختلفت على قولين فهو إجماع، على أن المسألة الاجتهادية يجوز الأخذ بكليهما، ثم يجوز إجماعهم على أحد القولين كما مر في الإجماع، فإذا أجمعوا بطل الجواز الذي هو مقتضى ذلك الإجماع، وهذا هو النسخ. وهذا خطأ بين، وقد بينا قبل ذلك المسألة الأصولية، وأن مسألة الإجماع على قول لا يطرح القول الثاني على قول بعض الأصوليين، وأجيب أن لا نسلم ذلك لوقوع الخلاف فيما فيه كما تقدم، لأن الخلاف قد واقع ليس إجماعا، ولو سلمنا فلا يكون نسخا لما تقدم، أن الإجماع الأول مشروط بعدم الإجماع الثاني، لذلك لا يكون نسخا، وهذا راجح صحيح. قال الشريف المرتضى أن دلالة الإجماع مستقرة في كل حال قبل انقطاع الوحي وبعده. قال في الأقرب أن يقال أن الأمة أجمعت على أن ما ثبت بالإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، أي لا يقع ذلك، لا أنه غير جائز، ولا التفت إلى قول عيسى بن أبان أن الإجماع ناسخ لما ورد به السنة من وجوب الغسل من غسل الميت، وهذا باطل، والحديث أصلا لم يصح، أصالة لم يصح. حديث أخرجه أحمد في المسند والطبراني وابن حبان وابن ماجه في السنن والبيهقي أيضا، وهو حديث ضعيف لم يصح، بل الحديث أعله ابن أبي حاتم وغيره بعلل كثيرة. قال الصرافي ليس الإجماع حظ في نسخ الشرع لأنهم لا يشرعون، ولكن إجماعهم يدل على الغلط في الخبر. نعم صحيح، يعني إذا أجمعوا على خلاف النص فلا بد أن يراجع النص ويراجع الإسناد فيه، أكيد فيه وهم، أكيد فيه رواة فيه ضعفاء، أكيد فيه نكارة، أكيد في الحديث فيه خطأ في نقل الحديث، لأنهم رفعوا الحكم، وإنما هم أتباع لما أمروا به، أتباع لما أمروا به. يعني الإجماع قرينة على بيان ضعف هذا الحديث، فإن كان ثابتا راسخا وهو كالشمس واتفق عليه، إذن الإجماع باطل، الإجماع لا يمكن أن يخالف ما جاء الكتاب والسنة، لأن هذا خطأ، والأمة لا تجتمع على الخطأ. قال بعض الحنابلة يجوز النسخ بالإجماع، لكن لا بنفسه بل بسنده، وهذا يعني ليس تكلف، لكن هذا يعني راجعنا إلى الأصل، ألا وهو أنه لا يكون النسخ إلا بالنص، لأن هذا من باب التشريع، والتشريع حق محض لله جل في علاه. فإذا رأينا نصا صحيحا والإجماع بخلافه استدللنا بذلك على نسخه، وأن أهل الإجماع اطلعوا على ناسخ وإلا لما خالفوا. وقال ابن حزم جوز بعض أصحابنا أن يرد حديث صحيح والإجماع على خلافه، قال وذلك دليل على أنه منسوخ، قال وهذا عندنا غلط فاحش، والله جزاه الله خيرا على تعظيم للسنة، لأن ذلك معدوم لقوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي محفوظ، وهذا من أمتع ما كتب ابن حزم، ويكتب بماء العين، بماء الذهب بل بماء العين. وممن جوز كون الإجماع ناسخا الحافظ البغدادي في كتاب الفقه المتفقه، ومثله بحديث الوادي الذي في الصحيح حين نام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما أيقظهم إلا حر الشمس، وقال في آخره فإذا سهى أحدكم عن صلاة فليصليها حين يذكرها ومن الغد للوقت، قال فإعادة الصلاة المنسية بعد قضائها حال الذكر في الوقت وفي الوقت منسوخ بإجماع المسلمين، لا يجب ولا على أنه لا يجب ولا يستحب، هذا خطأ مبين، بل أن المسألة جاءت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة المنسية فليصليها وقتما ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. يبقى لنا الكلام في النسخ بعض المسائل، ومسألة القياس لا يكون ناسخا، ونسخ المفهوم ونسخ المفهوم والكلام على عموم المفهوم، ومسألة النسخ فيه، وبعد ذلك الطريق التي يعرف بها كون النسخ، وهذه ختام المباحث في الكلام على النسخ. نقف عند هنا حتى يعني لا نتعب الإخوة والأخوات الفضليات في مسائل الأصول، وإن شاء الله يكون بإذن الله خاتمة النسخ يكون في الغد، وبعد ذلك القياس، وبعد ذلك الأدلة المختلف فيها في الكلام على الاستصحاب وسد الذرائع وغيرها، وبعد ذلك الكلام على الاجتهاد والتقليد والتعادل والترجيح، ويكون الكتاب قد انتهى بإذن الله، يكون الكتاب قد انتهى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.